السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبسولتنا النهاردة يا جماعة هي الكبسولة التانية للمهارة التانية المهمة جدا من أهم مهارات التفوق الدراسي اللي لازم تكون عن الإكسلنت ستيودنت اللي يجيب إكسلنس في أي مادة بيخشها في حياته، وهي إدارة الوقت، تايم مانجمنت. طبعا إدارة الوقت ده من أهم العلوم المستقلة بذاتها اللي بيدرس فيه مئات الكتب والمحاضرات، وصعب ان احنا نلمه في كبسولة واحدة، ولكن انا عاوز بإيجاز شديد جدا في اقل عدد من الدقائق اشوف دلوقتي ادير وقتي ازاي ايام الامتحانات وانا داخل على رمضان وانا داخل على كذا، انا هعمل ايه دلوقتي. انا الجزء اللي انا قلته في الفيديو بتاع إدارة الوقت الإيمانية انا مش هقوله تاني، فتعال ما نأكد على حاجات تانية غيره بقى. ايه هي؟ اولا ان احنا عاوزين نقسم يومنا لست فترات رئيسيه، ورقه وقلم مكتوب معانا. الست فترات دول يا جماعه هما على اساس تقسيم الفروض. ان انا عندي الفتره الاولانيه من الفجر للظهر، يومي يبدا من الفجر، بعد الفتره الثانيه من الظهر للعصر، الفتره الثالثه من العصر للمغرب، الفتره الرابعه من المغرب للعشاء، الفتره الخامسه من العشاء ل 12، ثم بعد كده الفترة الستة من 12 للفجر اللي هي فترة النوم. هنام كم؟ يبقى كاسي دي الست فترات الكبار اللي متقسمين، والبركات الرئيسية هي القيام لصلاة الفروض أو النوم. طيب أنا هنام كم ساعة في اليوم؟ الإنسان الطبيعي بينام من 6 إلى 8 ساعات، ما أكتر من كده هتكسر، أقل من كده هتعب. فلو هنقول في المتوسط 6، الستة دول رينج 4 بالليل و2 الظهر، يبقى الإجمالي 6، ما تزودش عن 6 ساعات في اليوم. طيب أعمل إيه؟ دلوقتي أنا عاوز أشوف أدير وقتي إزاي باحترافية بمنتهى البساطة. دلوقتي أنتوا خلاص عرفتوا الجدول بتاع الأربع حاجات بتاعت مهم وعاجل ومهم وغير عاجل وغير مهم وعاجل وغير مهم وغير عاجل، وهنعمل إيه في الأربع إيه خانات تبع الفيديو بتاع إدارة الوقت الإيمانية. طيب انا عاوزين نتكلم بقى في حاجات المهم العاجل. انا عندي ماده الفتره الجايه، انا هعمل ايه؟ هقسم وقتي ازاي؟ اعمل جدول الامتحانات ازاي؟ قلنا يا جماعه الاصل ان انا بقلب الجدول. يعني ايه بقلب الجدول؟ يعني لو هنقول حد يا جماعه امتحاناته مثلا هتبدا يوم 1/6 مثلا، او نقول مثلا 23/5 مثلا او 28/5، عنده المواد 1 2 3 4 5، المادة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، الرابعة كذا، الخامسة كذا. لما يجي بيحط الجدول يحطه من ورا لقدام، يعني لو هيبدأ امتحانات 28/5 مثلا يبقى الجدول بتاعه هيحطه 27/5 26/5 25/5 وهكذا. لو الجدول بتاعه ترتيب المواد فيه 1 2 3 4 5 هيعمل الجدول معكوس 5 4 3 2 1، بحيث ان هو يبقى اللي هيتذاكر قبل المادة 1 المادة 1، واول حاجة هيبدأها بقى في المراجعة المادة 5 اللي هو هيمتحنها اخر حاجة. خلاص فيبقى ترتيبة الايام 5 4 3 2 1، ده جدول المراجعة، وتبدأ بقى الامتحانات 1 2 3 4 5. يا رب يكونوا فهمتوني. طيب انا قلبت الجدول، بعد ما انا قلبت الجدول دي اللي هي المراجعة النهائية، بخلي بالي من ايه؟ ان لو في مثلا انا عندي قبل كل مادة يومين يومين يومين يومين، لو انا عندي ماده مضغوطه قبلها يوم واحد اراعي في الجدول ان انا اخلي دي قبلها مثلا 3 ايام. طيب لو انا عندي ماده مريحه قبلها 3 4 ايام، او من خميس لحد ولا بتاع، خلاص يبقى دي ماده مريحه في الجدول، ممكن اضغطها عندنا بقى في المراجعه النهائيه، بدل ما اخلي لها يومين زي باقي المواد اخلي لها يوم وهكذا. طيب اعمل ايه دلوقتي وانا في عندي ماده مثلا 10 دروس ذاكرت منهم 6 ولسه لي 4 ما فتحتهمش، اعمل ايه؟ ابدا الاول بالدروس اللي انا ما فتحتهاش خالص قبل كده. واحد يقول لك طب انا الست دروس الاولين مش فاكرهم، ملناش دعوه، ابدا باللي ما تفتحش خالص قبل كده. خلاص ده اهم ديوتس تبقى عليا في الاول، الحاجات اللي ما اتفتحتش قبل كده خلاص دي افتحها عشان المنهج كله مره واحده مقري مره واحده. طيب اعمل ايه بقى؟ ازاي ارتب وقتي يوميا بالورقه والقلم بمنتهى البساطة؟ وده الواجب العملي بتاعنا النهاردة. الواجب العملي يا جماعة موضوع ان كل واحد يبعت لنا الترتيبة بتاعة جدول بكرة، كل واحد يكتب لنا التايم مانجمنت بتاع بكرة ان شاء الله. انا مقسم يومي، قلنا الفترات الاساسية من الفجر للظهر، من الظهر للعصر، من العشاء وهكذا. طيب اعمل بعد كده بقى ايه؟ تقسيم تفصيلي. قبل ما اعمل التقسيم التفصيلي انا بعمل ايه؟ كل واحد لازم يكون عنده يا جماعة تو دو ليست. التو دو ليست دي لستة بيكتب فيها ايه الحاجات المطلوب انجازها. لو مطلوب منه مثلا انجاز انه يذاكر 6 دروس مثلا، يبقى المطلوب انجازه الدرس 1 2 3 4 5 6، اوكي؟ طيب مطلوب منه بقى انه ازاي هيوزع مذاكره الست دروس دول على مدار اليوم. لو هنفترض ان الست دروس دول 60 صفحه، فهنبقى عاوزين نشوف ازاي واحد بقى يعمل جدول محترم انه خلال ترتيبه يوم هو قاعد من اوله لاخره في البيت يذاكر 60 صفحه. بمنتهى البساطة هيعمل ايه؟ هيقى الجدول اللي انا عايز اشوفكم بقى، كل واحد يوريني الجدول بتاعه بقى يا جماعة ان شاء الله. ان شاء الله هو عايز ينجز بقى المكتب على الوصل، وهيكتبه على ورقة ويصورها ماشي مفيش مشكلة. انك تقوم مثلا اي يومك والله من الفجر، خلاص ماشي الفجر الوقت مثلا من الساعة 3:30 مثلا، اوكي قول على بال ما حد يخلص وبتاع يظبط، قول يا عم 4 أو 4:30. طيب هتكتب لي بقى من 4:30 لـ5:30 مثلا. هعمل ايه؟ احنا بنقول يا جماعه ان احنا هنذاكر باسلوب 50 في 10، يعني كل 60 دقيقه هقسمهم كل 60 دقيقه اللي هي كل ساعه هقسمهم 50 دقيقه مذاكره و10 دقائق فاصل، لازم يكون في فاصل، والفاصل ده يكون 10 دقائق بالظبط ما يزيدش عن كده. مش تقعد تذاكر لي 10 دقائق وتاخد عليهم فاصل 50 دقيقه، لا تكون مظبط الموضوع كويس قوي. وطبعا النصيحه المهمه جدا جدا هي انك لازم تنام بالليل ولازم تصحى بالصبح، واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا، وافتكر ان في البكور بركه، بورك لامتي في بكورها، دعاء النبي اللهم بارك لامتي في بكورها، فده شيء رئيسي جدا. طيب اعمل ايه؟ اقسم جدولي بقى، اقول والله انا عندي 60 صفحه، طيب من الساعه مثلا 4:30 لـ5:30 هذاكر ايه؟ اول 6 صفح مثلا، والعشر دقائق الفاصل دول هسمع فيهم والله جزء من درس مثلا اداره الوقت الايمانيه، ده البريك الاولاني مثلا. جزاك الله كل خير مثلا عبد الله، عامل ايه الفيديوهات نقسمها تقسيمه كويسه جدا. طيب فممكن كل مره اخد فاصل، ابقى حتى مرتب الفاصل بتاعي شكله عامل ازاي. طيب من الساعه 5:30 لـ6:30 هعمل كذا، من 6:30 لـ7:30 هعمل كذا، وهكذا. واكتب فترات الراحه، مش كله لازق ورا بعض، لا اكتب فترات الراحه واقول من كذا لكذا هريح، وبل اخطط كمان لراحتي، الراحه دي انا هعمل فيها ايه وهنظمها ازاي وارتبها ازاي، لان ده شيء مهم جدا. زي ما بتخطط لمذاكرتك خطط للفصل بتاعك، وخطط لي الوقت اللي انت هتنامه الظهر مثلا، خلاص لو مثلا الظهر او العصر نوم القيلوله. طيب وايه كمان؟ لو هتاخد فتره من المغرب للعشاء بريك، وانا بقول لكل حد يا عم انت لو قدرت تحصل في المده من المغرب من الفجر للظهر على 7-8 ساعات مذاكره، يا عم العب باقي اليوم ده، يعني تبقى انت كويس جدا، شد حيلك على كده وظبط على كده. ولو خلصت التارجت بتاعك من بدري 60 صفحه مثلا من بدري، كويس اقعد يا عم ريح بعد كده ونام بدري، اوكي. طيب بعد كده الفتره من المغرب للعشاء خد ده بريك، البريك ده خد ده الغداء، القعد مع الاهل بقى، كل الفواصل، وياريت يا جماعه تاخدوا بقى موضوع افضل 10 فواصل واسوء 10 فواصل وحطوا التصمات والكلام ده. انا مش عايز بس اقول كلام انا قلته قبل كده عشان ما نكونش بنضيع وقت، وهكذا. خلاص بعد ما اليوم بيخلص بتقوم عامل ايه بقى؟ واتس دان، مش احنا كان في تو دو ليست المطلوب انجازه؟ طب بالليل بقى قبل ما تنام يا باشا تقول لي ما تم انجازه. انا والله كان مطلوب مني انجاز الدرس 1 2 3 4 5 6، وريني بقى انت تم انجازه ايه الدرس 1 2 3. ده انا ذاكرت 4 بس وكنت مخطط ل6. يبقى اعرف ان انا عندي ديفكت، لقيت نفسي 6 على 6، برافو عليك، يبقى انت كافئ نفسك يا عم. وشو انت بتحبي ايه؟ لو انت مثلا بتحبي شوكولاته مثلا جالاكسي ولا اسمها ايه الجديده بابلي ولا مش عارف ايه، كافئ نفسك. لو انت بتكافئ نفسك بقى باي حاجه خلاص انت روق على نفسك برضو، شوف بالمباح انت ايه حاجه بتحبها وريح فيها ايه نفسك، وهكذا. خلي عامل مكافاه انك تقعد على الفيس شويه، تقعد على الواتس شويه، انما انت اهم حاجه تنجز نفسك. يبقى المطلوب يا جماعه عشان ما انتوش في الواجب العملي بمنتهى البساطه، لبكره يوم تجربه اليوم، كل واحد لبكره هيصور لي 3 حاجات، والواجب ايه مستمر. اولا التو دو ليست، ايه المطلوب انجازه لبكره كأسماء العناوين والمواضيع من غير تقسيمة وقت. ثم رقم 2 تقسيمة الوقت بقى اللي هي من الساعة كذا لكذا كذا، من الساعة كذا لكذا كذا، اللي هو زي التو دو ليست خلاص اللي انت كنت عاوز تعملها، انت ازاي مقسمها بقى خلال اليوم. وبعدين في نهاية اليوم بكرة بقى ان شاء الله خلاص انك هتقوم عامل لي حاجة مهمة جدا، وهي ما تم انجازه، ايه اللي تم انجازه. يبقى هم يا رجالة وهم يا بنات 3 صفح، صفحة المطلوب إنجازه، صفحة تقسيمة الوقت نفسه، وبعد كده ما تم إنجازه. فالواجب ممتد شوية، والمهم يكون عندنا ورك شوب في تدريب عملي على المطلوب. شد حيلكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.